عجزت أصالح فيك نفسي للأسف للأسف. نفسي تبي نفسي وأنا قلبي بيك. أحيانا أحس إن شعوري مختلف مختلف. من دون ما أدري أترك الدنيا وأجيك. عجزت أصالح فيك نفسي للأسف للأسف. نفسي تبي نفسي وأنا قلبي يبيك. أحيانا أحس إن شعوري مختلف مختلف. من دون ما أدري أترك الدنيا وأجيك. وأحيانا ياخذني شموخي وانجرف. موتي بعز أحسن ولا أموت بيديك. وشلون بوصف حال صعبة ينوصف. ولا جيت بهرب منك صرت أهرب إليك. خليتيني من دون غاية أو هدف أو هدف. وأنا اللي كنت بضيع عيني مشتريك. وقفنا كلنا في المنتصف المنتصف. بديتك ولازلت عاجز انتهيك. ألوم حظي مدري هلوم الصدف الصدف. لومي على نفسي ما هو لومي عليك. وقفنا كلنا في المنتصف المنتصف. بديتك ولازلت عاجز انتهيك. ألوم حظي مدري ألوم الصدف الصدف. لومي على نفسي ما هو لومي عليك. يمديك تعرف ليه أنا حالي وقف. لأني مضيع نصف عمري أحتريك. حاولت أخبي لكن سر انكشف. من يدعي النسيان عمره ما نسيك. خذها من آخر قبل دمع يجف أخ يجف. في كل حالاتي معك لازلت بيك. عجزت أصالح فيك نفسي للأسف للأسف. نفسي تبي نفسي وأنا قلبي بيك.